بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في إرخاء السطور. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت السطور فقد وجب لها الصداق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل بامرأته وأرخيت السطور فقد وجب الصداق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: إن ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها. وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: مسني، صدقت عليه. جماهير أهل العلم على أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم خلى بها خلوة مأمونة فقد وجب المهر كاملا، وهذا قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وبعض أهل العلم اشترط المسيس، يعني اشترط أن يمسه، والراجح ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم من أنه إذا أرخي الستر فقد وجب المهر كاملا. أما إذا ما أرخي الستر وأغلق الباب ثم طلقها الرجل قبل الدخول من قبل أن يمسها فلها نصف المهر ولا عدة عليها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال سبحانه وتعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالآية صرحت بأن تنصيف المهر إنما يكون بما إذا عقد عليها ولم يمسها، أي لم يجمعها. وقضاء الخلفاء الراشدين على أن إرخاء الستر والخلوة المأمونة تلحق بالمسيس فيكون لها المهر كاملا إذا طلقها. وهذه من المسائل الغائبة عند الناس جميعا إلا من رحم الله، فإن الناس من المتقرر عندهم أنه إذا المرأة قبل الدخول بها طالما نعاقد، سواء خال أو ما خال، خرج معها أو ما خرج، سواء قبلها وفعل معها ما فعل أو لم يفعل، كل ذلك فيه التنصيف. ده هذا إذا نصف، يعني إذا نصف المهر، غالب الناس على ذلك. وقضاء الخلفاء الراشدين على أنه إذا طلق قبل الدخول وأرخى السترة، وهذا قضاء عمر، أن عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت السطور، يعني أغلقت الأبواب، يعني صار في خلوة مأمونة يمكن أن يأتيها، فقد وجب لها الصداق، أي الصداق كاملا، ليس نصف الصداق، وإلا نصف الصداق بيجب لها إذا عقد. يبقى يوم العقد وجب لها نصف الصداق، يوم البناء ويوم إرخاء السطور وجب لها المهر كاملا، وجب لها المهر كاملا. يبقى نتكلم بقى بعد الايه المهر. ولهذا كما قلنا من الأشياء المشهورة عند الناس للأسف الشديد في الأقضية في مثل هذا، يعني الناس يوجبون المال كله والمهر كله المتفق عليه مع الخطبة. اذا خطب رجل فتاة خطب فقط ما عقد عليها ثم بعد شهرين ثلاثة اربعة خمسة طلقها فانهم يوجبون عليه كل شيء ولا يأخذ اي شيء بينما اذا عقد عليها وخلى بها ثم اراد ان يطلقها حكموا له بالايه بالنصف. وهذا خلاف المشروع. اذا خطب رجل امرأة ولو خلى بها وفعل معها ما فعل فانه لا يترتب عليه اي حق مادي ابدا, مفيش حقوق مادية حتى ولو اتفقوا على المهر اثناء الخطوبة ان يكون مثلا لها 20,000 او 30,000 كل هذا لا يترتب على الخطبة. الخطبة لا يترتب عليها حق مادي ابدا, ولكن فتحنا له الباب واجلسناه مع البنت وصار له سنة او اكثر او اقل, نقول هذا خطأك انت لم تكن تؤجر ابنتك عشان نقول لك خذ المهر او لا تاخذ. ما تؤجر انت ابنتك, انت هذا خطأك. لماذا جعلته يجلس مع ابنتك هذه الفترة؟ هذا خطأك, والخطأ الذي اخطأته لا نعوض له ثمنا من المال. هذا خطأك ولا نعوضك في هذا. اما يوم ان يقول زوجتك ابنتي قبلت, فحينئذ يتقرر نصف المهر. لو طلقها بعد ساعة واحدة لها نصف المهر. فإن أرخى الستر أو بنى بها مع أول ليلة في العرس وجب المهر كاملا. وجب المهر كاملا. هيطلق بعد ثلاثة أيام تأخذ بقى مهرها كامل. إذا دخل به تأخذ مهرها بقى كامل وكل شيء يترتب على ذلك. هل يلحق بذلك العدة؟ يعني لو أرخى الستر هل يلحق بذلك العدة؟ على القول وقول الصحابة القائلين بأنه يكون لها المهر كاملا إذا أرخى الستر, نعم يترتب على ذلك العدة, فإن الأحكام لا تتنصف في ذلك. وأما من اشترط المسيس واشترط البناء, من اشترط المسيس قال لا, الخلوة لا تعتبر في ذلك شيئا وقضاء الخلفاء مقدم على غيره. نعم. كيف يعني الرجل عد؟ الرجل ليس عليه عدة, الرجل عد على المرأة, لكن الرجل في حالة واحدة ممكن ينتظر أو ما إذا تزوج امرأة ثم طلقها وأراد أن يتزوج بأختها, فحينئذ لابد أن ينتظر فوات عدتها ولا يعقد على أختها في عدة المرأة, لأن الإسلام حرم الجمع بين الأختين. فطالما أنها في العدة هي زوجته ممكن نراجعها, فهنا ينتظر حتى تتجاوز المرأة الإيه؟ العدة ويتزوج أختها. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وأيضا إذا كان متزوجا أربعة ثم طلق الرابعة وأراد أن يتزوج امرأة أخرى, يبقى نقول له انتظر حتى تفوت عدة هذه المرأة, لأنه إن تزوجها في هذه يكون قد معه خمسة. فهنا نقول يعني ينتظر الرجل, إنما الرجل ما يعتد, المرأة التي تعتد. ولهذا ذكر عدة المرأة في القرآن ما ذكر عدة الرجل, ولكن الفقهاء يلغزون بهذا, يعني اعتبرناها من الألغاز, يقولون لك متى يعتد الايه الرجل فيلغزون بذلك. وإلا فالعدة إنما هي للنساء, والله ذكر العدد في القرآن في النساء, ذكر ذلك في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا في غالب النساء. بقي المرأة لم يتوفى عنها زوجها, قال سبحانه في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. لو إيه؟ لا, لو توفيت خلاص. أي لو توفيت وأراد الزوج أختها تاني يوم ما فيش إشكال. قال رحمه الله: باب ما جاء فيما لا يجوز من الشرط في النكاح. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد: يخرج بها إن شاء. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عنده عقدة النكاح ألا ينكح عليها ولا يتسرى عليها، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتق. قال: باب من جاء فيما لا يجوز من الشرط في النكاح. قال مالك بلاغا إن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد: يخرج بها إن شاء. وقال مالك: الأمر عندنا أنه إذا شرط رجل المرأة وإن كان ذلك عنده عقدة النكاح أي إبرام أحكامه ألا ينكح عليها ولا يتسرى عليها إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عسق. وهنا مسألتان، هذه مسألة لي الشرط عند النكاح. الشروط في النكاح، الشروط في النكاح على قسمين: إما أن تكون شروط صحيحة، وإما أن تكون شروط، إما أن تكون شروطا باطلة، وإما أن تكون فإن كانت شروطا صحيحة فإن ذلك جائز. ذكر الله عز وجل شعيبا حينما اشترط على موسى عليه السلام: إني أريد أن أكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. أو يقول الرجل للمرأة، لولي المرأة: أنا أتزوجها بشرط أن تلتزم بالحجاب الشرعي. نعم هذا له. أو هي تشترط، الولي يقول: أزوجك إياها شريطة ألا تخالط إخوانك، أن تعيد عندكم في القرية أو في البلدة أن المرأة إذا تزوجت في بيت عيلة لا حجاب ولا نقاب ولا ثياب، أحيانا تتستر بها تسطرا كاملا، فيقول: شوف ابنتي ما تخالط أحدا منها، ابنتي عندها نقابها عندها حجابها، نعم تخدم أباك تخدم أمك لكن لا تختلط ولا تخلو، طالما الأب والأم مش موجودين لا تنزل البيت. هذه كلها شروط صحيحة لأنها شروط شرعية، شروط شرعية. وقد تكون هناك شروط ممنوعة، شروط ممنوعة، كأن تقول المرأة للرجل يتقدم إليها وهو متزوج تقول: أتزوجك لكن شريطة أن تطلق من معك، شريطة أن تطلق معك، هنسيب لك شهر وتطلق المرأة التي معك، فهذا شرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها، هذا شرط باطل ولا يعمل به. هناك بقى شروط، وهذا قسم ثالث، هذه الشروط لا يلزم الرجل بها ولكن إن حصلت صارت المرأة لها حق أن ترفع أمرها إلى القاضي، وإن رأى وإن علم القاضي طلقها ولها حقوقها، لكن لا يلزم بذلك الرجل. القاضي يلزم الرجل في أنه تتحجب زوجتك، أنها لا تخالط الأجانب. القاضي هيلزم المرأة بأنه لن يطلق امرأته، هذا لا يجبر على ذلك وهذا شرط باطل. أما هناك بقى شروط وسط بين هذه وتلك، مثلا الرجل اشترطت عليه ألا تسافر من بلدك، أنت مثلا من سكان هذه البلدة، فقال الولي: شريطة زواج ابنتي بك ألا تسافر بها إلى القاهرة مثلا، ولا تسكن في القاهرة، بنتنا عندنا بجوارنا أمها احتاج الشيء، هي المهم نريد أن تكون ابنتنا في البلد. طيب إذا أراد أن يسافر وقال أنا عملي في مصر في القاهرة ولا بد من السفر وسأمكث هناك سنين، هنا المرأة إن شاءت سافرت معه وإن شاءت طلبت الطلاق منه، وحينئذ يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة. طبعا في الشرط الباطل ما يعطيها حقوقها. ليه؟ يقول لا لا هذا شرط باطل، لو ان طلق ان قالت له طلق المرأة التي معك. اما لو الشرط في نفسه مباح فانه حينئذ اذا ما وافق الزوج فانه يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة، ولا يملك الا يطلقها. وده فائدة الشروط يا اخوان، الرجل معروف في هذه الطلاق، محدش يجبره على الطلاق الا في حالات شرعية القاضي هو اللي بيجبره او يقوم مقامه، ومن هذه الحالات ان يكون هناك شروط مباحة وهو لم يوفي به. طيب ان اشترطت عليه الا يتزوج عليها، وده من الشروط المشهورة دلوقتي، اكتب ان انت مش هتجوز عليه، حاضر مش هتجوز عليه، وبعد سنة بعد اثنين بدأ له ان يتزوج عليه، هنا يحرم عليه الزواج؟ لا ما يحرمش. مين اللي حرم الزواج؟ لا يحرم عليه الزواج. طيب هو يريد ان يتزوج، انه يتزوج. طب المرأة لم تصبر وقالت المرأة له الان طلقني، يعني ده هذا شرطي، فلها ذلك على الصحيح من قولي اهل العلم، لها ذلك اذا صارت عليه هذا فلها ذلك، يعني يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة. ولكن هو ليس يلزم في هذا، ليس يلزم ان يفي بالشرط. ليه؟ لان الشرط مباح، لان الشرط مباح. اما في مسألة انه لا اخالط اخوانك ولا اخلع حجابي او كذا، يجب عليه الوفاء بهذا، واذا خالف ذلك فهو آثم، لانه آثم من غير اشتراط، آثم من غير اشتراط ان هو ينزع حجاب امرأته، وآثم من غير اشتراط ان هو امرأته تخالط الاجانب، واخوانه طبعا اجانب، الناس تقول الاخ لا ده اخوه، ده الاخ هذا اصعب من الاجانب العاديين. انا الان حينما ادخل بيتك بحساب، انا لو دخلت بيتك ناس تقول لا هو الراجل ده جاي البيت ده ليه؟ ده رايح لفلان صاحبه مثلا، لكن اخوك يدخل ويخرج الساعة 2 بالليل، الساعة 1 بالليل، الساعة كذا، هذا لا اشكال، هذا بالذات الذي يجب الحذر منه، مش الذي يترخص معه، هذا الذي يجب الحذر منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لما سئل عن حمو وهو اخو الزوج او قريب الزوج، اخو الزوج، ابن عم الزوج اللي هو معتاد الدخول يعني، فبماذا اجاب النبي؟ ابلغ جواب لو اجتمع فصحاء العالم على ان يعطوا جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا. قال النبي الحمو الموت، ما قالش لا الحمو سيبكم منه بلاش، او الحمو خلي بالكم ماشي بس احضروا، لا مفيش ابلغ من هذا، الحمو الموت هو ده بالذات الموت. ليه بالذات الموت؟ لأنه العادة بتجري ألا يمنع من الدخول في أي وقت، العادة بتجري إنه أن أحدا لا يعلق على دخوله أو خروجه، العادة بتقضي إنه لا يتحرز منه في البيت تحرز الأجانب، واخد بالك؟ يعني لو الأم في البيت وابنها جاي وزوجة الابن الثاني موجودة، عادة تعالى محمد أنا هنا وفي الأوضة، وهو أصلا والأوضة فيها مين؟ المرأة زوجة أخيه. العادة صارت لا يعني تراعى الضوابط مع أخي الزوج وقريب الزوج بتبقى تراعى مع الأجانب، لهذا هذا بالذات الموت كما قال صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول إياكم الدخول على النساء. فدل هذا على أنه إيه؟ دل هذا على أن الشروط مثل هذه الشروط إن كانت محرمة في نفسها فالشرط لا يوفى به، والمرأة ما تأخذش حقوق يقال لا هذا شرط محرم والزواج قائم. والله إذا عايز الطلاق ومصرة تطلقي خلاص إيه ليس لك الحقوق، تاخد المهر بس أو كذا، إذا بقى قال لها القائمة اللي إلى آخره أو قال لها اخلعي نفسك فحينئذ لا إشكال إن تفوض على ذلك. أما إذا كان الشرط في نفسه مباحا أو لا يوقع في محرم، قالت والله أنا امرأة صاحبة غيرة وأنا بشرت ألا تتزوج علي، في من النساء من هي كذلك، فحينئذ إن وافق هذا كله قبل العقد، إن وافق وتم العقد على هذا فإن المرأة يوفى، إما أن يوفى لها بالشرط وإما أن تطلق وتأخذ حقوقها إيه أن تأخذ حقوقها كمان. يعني الرجل إن شاء يوفي لها بالشرط وإن شاء يطلقها ويعطيها حقوقها، ولكن لا نلزمه بأنه لا يتزوج. أنت عايز تزوج تزوج، الزواج مباح لك حلال لك، ولكن أمر المرأة إيه أمر المرأة كما اشترطت عليك قبل الزواج. من الشروط أيضا الشروط المعروفة في قائمة الجهاز أو كذا، بعض الناس للأسف الشديد بيشترط عليه قائمة جهاز 150-200-250-300 أكثر أو أقل، ولا يأتي بشيء من هذا، ثم بعد ذلك إذا حصل خلاف وجاء وقت الطلاق يستفتون بقى المشايخ، يأتي الرجل ويقول يا شيخ ينفع شيخ قائمة جهاز يا شيخ ب300,000 يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو إلى تيسير المهور ودول عايزين بيطلبوني بقائمة جهاز ب300,000، هل يجوز يا شيخ الغلاء في المهور ده يا شيخ ويجوز القائمة هذه يا شيخ؟ نقول له مش يجوز، ده يجب عليك تدفع 300,000. فين يجوز ولا يجوز؟ الأول أولما دخلت بها وصارت زوجتك ودخلت بها بناء على هذا الشرط تقول ينفع شيخ؟ لا ينفع ولا مينفعش، لا ينفع. لو انت بتستفسري في الاول ناس بتوصل بالقائمة الى 500,000 و700,000 و800,000 نقول لكم فين انتوا رايحين فين؟ كما قال النبي كانما تقطعون من الجبل، ايه بتجيبوا فلوس منين؟ النبي قال كما عند مسلم لما بلغه غلاء في هذا قال كأنما تقطعون من جبل، ايه تجيبوا فلوس من جبل؟ واحد يروح يعبي مثلا معطف ويدفعه وخلاص، كأنما تقطعون من جبل. أما بقى وقد اشترطت ذلك على نفسك ودخلت بها يبقى فيك قول الله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يبقى ما تجيش بقى إيه وقت الطلاق تقول الشيخ الحان يا شيخ ينفع ده النبي زوج رجل على القرآن، طب وانت ما جوزت لما لم تتزوج على القرآن من أولها؟ انت مش اشترطت وأعطيت محرما كان عليك فأبيح لك بهذا، لا تساويه الدنيا بما فيها بما فيها. يعني رجل مع امرأته كده يؤجر امرأته في الليلة ب300,000 ولك أعوذ بالله بنت قتل، طيب ما انت خدتها وما انت بالك معاه كم سنة طالما انك انت لا تفي بالشرط؟ لا، هذا محرم طالما انك وافقت على هذا الشرط وجب عليك الوفاء ايه الوفاء به. هنا بقى قول سعيد المسيب لما يقول لما سئل عن مرأة الشرط على زوجها ألا يخرج بها من بديها فقال سعيد يخرج بها إن شاء، ماشي يخرج بها إن شاء أي لا يلزم بعد الخروج، لكن إن خرج بها فإنه إيه وقالت أنا لا أوافق طلقني فلها ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. شوف لما تشارك واحد في مشروع في عمل في تجارة في أي حاجة بيقول لك هاتي عم العقد اللي بيننا وبينك والعقد شهادة متعاقدين وأي واحد بيحكم بيه ويحكم بالورقة دي، في أرض في زراعة في تجارة في أي شيء، لا بقى أحق ما وفيت به من الشروط مش التجارة والصناعة وكذا، إنما أحق ما وفيت به من الشروط ما تعلق بشرط على فرج، ما وفيتم به الايه الفروج. وقول مالك إن كان الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عنده عقدة نكاح عليها ولا يتصرى عليها، يعني ما يتجوزش عليها ولا يتصرى يعني ولا يأتي حتى بالأمة عليها، إن ذلك ليس بشيء، إن ذلك إيه ليس بشيء، يعني لا يعتبر بإيه، لا يعتبر بهذا. وده طبعا القول الذي يقول بأن الزوج يعني بأن هذا من الشروط المحرمة أن الزوج لا يأتي بذلك، والصواب أنه إن اشترط وجب الوفاء بذلك. الممنوع إيه؟ إنه تشترط عليه أن يطلق المرأة التي معه، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تطلب ذلك نهيا شديدا. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره في من نكاح المحلل وما أشبه ذلك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن المسور ابن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجت رجلا آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا، حتى يذوق عسيلتها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك: في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها. هذا فيما قال: باب ما يكره من نكاح المحلل وما أشبه ذلك. المراد بالكراهة هنا التحريم وليست الكراهة التنزيهية. والمحلل الذي يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول، رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهو طلقها ثلاثا ثم جاء برجل فنكحها نكاحا عند المأذون ورسمي، ثم بعد ذلك طلقها له من قبل أن يمسها، فهذا لا يجوز، لأنه لابد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، أي لابد من الجماع. فالمراد بالعسيلة اللذة، لابد. ولا يصلح بغير الوطئ، يعني لو باشرها ولم يجامع ما يصلح. طيب متى لا يصلح حتى لو جمعها؟ لا يصلح حتى لو جمعها إذا كان العقد متفقا عليه بينهم، يعني قال: خلاص ادخل بها ليلة والصبح طلق، عشان ننفذ الحديث حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ننفذ الحديث، مش مشكلة يا سيدي، خذها ليلة ثم يطلقها صباحا. نقول: ولو بقي معها سنة مش ليلة واحدة فانها لا تحل، لان هذه حيلة، هذه حيلة. اذا لا بد لنا من شرطين: الشرط الاول ان يتزوجها رجل زواجا شرعيا بقصد الديمومة، زواج عادي زي اي زواج. الشرط الثاني ان يذوق عسيلتها وان تذوق عسيلته، لازم الجماعه، لازم جماعه. يبقى زواج شرعي بدون حيله، اتنين جامع. بعد ذلك لو تاني يوم طلق الرجل او مات الرجل واردت ان ترجع الى الاول، ترجع الى الاول ولا اشكال في ذلك. اما اذا وقع الامر اتفاقا بينهم فهذه حيلة، فلو انه جمع 10 مرات فلا تحل الاول، وعلى هذا الاجماع. ولم ينظر الى خلاف سعيد المسيب في هذا. سعيد المسيب رحمه الله تعالى على جلالة قدره كان يرى أن الرجل إذا عقد على المرأة ثم طلقها، طبعا بغير حيلة، ثم طلقها أنها ترجع لي الأول، لأنه أول النكاح بالعقد في قوله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح أول سعيد. النكاح هنا على العقد، أي حتى تعقد، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها بعد العقد فإنها ترجع إيه؟ فإنها ترجع إليه سعيد المسيب. ولم يلتفت إلى قول سعيد المسيب رغم أنه من الفقهاء السبعة، ولا تعتبر هذه المسألة خلافية. وهنا ننبه إخواني إلى أن الآراء تطرح مقابل الآثار ولا تعد خلافا. انتبه، هذه قاعدة ثمينة. تطرح الآراء في مقابل الآثار ولا تعد المسألة مسألة خلافية، ولا يعارض الإجماع بالآراء، كما يظن من لا دراية له بالعلم أنه مجرد وجود الرأي بالمسألة خلافية. يقول لك أنتم تمنعون أن الرجل يعود المرأة بعد العقد. سعيد بن المسيب احد الفقهاء السبعة، انت تيجي حاجة يعني الشيخ سعيد المسيب اقول له ولا جزمته حتى، مش هو نفسه ولا حذاء. لكن سعيد بن المسيب يعرض على كتاب السنة. مين سعيد ومين الاثر بقى؟ ما تقولش بقى مين هشام ومين سعيد، قل مين سعيد ومن الاثر. فان الرجل قد يكون معه الحق ولو كان قليل القدر. احنا بنمثل ولا في هذه المسألة كل الأمة اتفقت عليه، اتفقت الأمة على أنه لا يحل له أن يرجع. ليه؟ لأن ده كل الآثار على ذلك. جاء في الصحيحين حديث رفاعة القرظي مع امرأته وقد تزوجت رجلا آخر اللي هو عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها أي طلقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول، لما قالت يا رسول الله تزوجت منه وإنما معه مثل هدبة الثوب. مثل هدبة الثوب يعني أنه ليس له شهوة، وهدبة الثوب اللي هي أسفل الثياب الرافية، يعني لما الرافية تتقطع تقوم تدلى كده إيه تنزل خيوط، فهي تريد أن تقول له يعني ليس عنده شهوة، فذكروه مثل هدبة الثوب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فأين قول سعيد مع هذا؟ سعيد أخذ باللغة وأن النكاح يطلق على العقد، فعلا النكاح يطلق على العقد وبيطلق على الدخول. المراد هنا هنا ولو جاء الوطء بمعنى العقد في القرآن، إلا أنه في هذا الموضع بينته السنة، بينت السنة في هذا الموضع أن النكاح المراد هنا هو الدخول، هو ذواقي العسيلة، يبقى إذا لا نرجع إلى اللغة أو إلى الأصل في النكاح الموجود في القرآن وبمعنى العقد. فقول سعيد مع النبي ما يصلح. طب نعتبر مسألة خلافية، ما فيش فيها خلاف أصلا. ليه؟ لأنه ليس مع سعيد في ذلك حجة. إنما إمتى نقول مسألة خلافية؟ واحد يقول تنزل على ركبتين، واحد يقول تنزل على اليدين. ده معاه حديث وائل بن حج، ده معاه حديث أبو هريرة، ده له، ده صح الحديث، ده ضعف الحديث، ده كذا. نقول مسألة خلافية. التسميع عند الوضوء هل هي شرط؟ هل هي وجبة؟ هل هي سنة؟ محتمل والأدلة حمالة. لكن أنا لا آتي في مقابل، لا آتي بالرأي مهما كان الرأي لعظيم في مقابل النص فأقول المسألة خلافية. فلو أن كل مسألة روعي فيها من قال قولا يخالفها، لو روعي في ذلك وعد خلافا، لما كانت هناك مسألة كاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف، ويبقى ما في إجماع. إذن عندنا، انتبهوا، تطرح الآراء في مقابل الآثار ولو كانت لمن؟ حتى للصحابة. عائشة رضي الله عنها اعتبرت نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونائم مخالفا أو مخصصا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان. النبي يقول كده الصلاة بيقطعها، يعني إذا بالمرور المرأة والكلب الأسود والشيطان. عائشة قالت بئسما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ أنتوا جعلتم المرأة مثل الكلب والحمار، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففهمت عائشة رضي الله عنها أنه كونها كانت بين يدي النبي إذا لا يقطع الصلاة المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد لا يقطع الصلاة يعني حال المرور، ولهذا المرأة المارة غير المرأة القارة. لو قدامك مرادك قاعدة كده تصلي ماشي، ما فيش مخالفة للحديث، هتمر بقى في مخالفة. عائشة فهمت ان كونها كانت نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تساوي المرور، فطرح القول رغم جلالة قدر القائل عائشة رضي الله عنها، ولا يعتبر في المسألة خلاف. نعم اختلفوا المرور بما يحصل، أبو هريرة رضي الله عنه كان يرفع الوضوء إلى العضد يتأول النص والسنة لا يجوز مجاوزة الوضوء بالمرفقين، فهو كان يرفع إلى العضد، فالرأي لا يعتبر في مقابل النص، يعتذر لصاحبه ويقال أخطأ وكذا، لكن لا يعتبر في مواجهة النص، ولا أيضا يعتبر خلافا في المسألة. إنما الخلاف حينما تكون الأدلة متكافئة، حينما يكون للدليل وللمسلك حظ من النظر، حظ من القوة. فسعيد المسيب رحمه الله تعالى هو أحد الفقهاء السبعة يرى هذا، يرى أن المرأة بمجرد العقد خلاص، لكن نقول أن لهذا الرأي أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح، لا حتى تضيق عسيلته ويضيق عسيلتك. وعليه الآراء التي تخالف الإجماعات والنصوص ما يعتبر به. وهذا إنما أردنا به أن نبين أن كثيرا من الناس مولع في أي مسألة مسائل، إحنا مسألة دليلك، ولكن قتادة ذهب إلى غير ذلك، ولكن ابن المسيب ذهب إلى غير ذلك، ولكن الشيخ فلان ذهب إلى غير ذلك، ذهب إلى غير ذلك. ما دليله؟ ما دليله؟ ما عنده دليل يبقى ما يعتبر، لا تعتبر الأقوال في مقابل كذا. عمر رضي الله عنه خف عليه سنة الاستئذان ثلاثا، أبو هريرة يقول هذا الكلام، يقول أبو هريرة بالرفع إلى العضدين، ابن عباس أيضا له كلام، ابن عمر له كلام، كل هؤلاء لهم كلام في مخالفة النصوص، هم معذورون لأنهم ما تعمدوا معارضة النصوص، معذورون في هذا، لكن في نفس الوقت لا تؤخذ أقلهم التي في مقابل النصوص، فضلا أن ينعقد إجماع ثم يأتيك واحد يقول لك الحسين أو ابن الزبير أو كذا، لا، لا يعتبر هذا في مقابل النصوص ومقابل الإجماعات، ما يعتبر هذا، إنما كل أحد يعرض كلامه على النص الشرعي أو على الإجماع إن حصل في المسألة إجماع، فما يعتبر بقول أحد، وإلا فالأقوال أو المسائل كثيرة جدا التي فيها الواحد يخالف برأيه لعدم معارضة النص. تيمم الجنب، تيمم الجنب، رجل جنب ولم يجد ماء، التيمم منعه عمر، عمر منع التيمم الجنب، قال ان الجنب ما تيمم، المخلف حدث اصغر يتيمم، لكن الجنب لا، هذا كلام عمر وكلام عبد الله بن مسعود، من اجل من عمر ومن اجل من مسعود، لكن طرح كلام عمر وطرح كلام ابن مسعود لان ذلك في خلاف النص الواضح البين الذي حضره عمر. يعني عمر رضي الله عنه لما كان يفتي بالمنع فجاءه عمار ابن ياسر قال يا امير المؤمنين الا تذكر انت يوم ان ارسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وبعدين اجنبنا اصابتنا جنابه ولم يكن ماء، اما انا فتمرغت في الصعيد يعني في التراب كما تتمرغ الدابه، واما انت لم تصلي، فلما اتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لي انما كان فيك ان تقول بيديك هكذا وضرب الارض ومسح الوجه والكفين، انت ما تذكرش الكلام ده، انا ده انا وانت كنا في سفر واحد واجنبنا وانا تمرغت كما تتمرغ الداب، قلت بدل ما ايه ما اعرفش بقى الجنب زي المحدث، فانا قلت زي ما الجنب، كما ان الجنب يغسل بدنه كله بالماء يبقى كذلك هيتيمم في بدن كل، فألعه فضلت مرمى فين في التراب من اجل ان يصل التراب الى كل البدن زي ما الغسل، ما هو الغسل لابد من تعميم البدن، قال لك التراب، النبي قال له لا انما كان فيك، يعني اذا النبي افتى ان الجنب يكفي فقط الوجه والكفين، اما تذكر هذا يا نور المؤمنين؟ قال لا اذكر شيئا، قال ان شئت ان لو حدث بي، قال لا حدث بي ونوليك كما توليت. جاء ابن مسعود بعد ذلك بعد عصر عمر وكان على راي عمر، طب على راي عمر ازاي وعمار اقام الحجه على عمر؟ ابو موسى الاشعري قال كده لعبد الله بن مسعود، قال كيف تفتي بهذا؟ أما ترى أن عمار أقام الحجة على عمر؟ قال لا. أما ترى أن عمر لم يقنع بذلك؟ يعني لم يتذكر هذا؟ عمر ما تذكرش وقال نعم إيوه صحيح خلاص، إنما عمر أنا ما تذكرتش، إذا لا حجة فعل إيه؟ في كلام عمار أن عمر لم يتذكر. قال دعني من قول عمار، قال أبو موسى الأشعري دعني من قول عمار، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فهذا في الأصغر والأكبر. فسكت ابن مسعود ولم يرد شيئا، فلم نعتبر بكلام عمر ولم نعتبر بكلام مسعود، وعمر رضي الله عنه يزن الأمة في كل عصورها رضي الله عنه، ومع ذلك نعتبر كلامه. طيب هو ايضا لا نثبت الخلاف في المسألة، ما نقولش مسألة خلافية، نقول عمر خالف النص لكن غير قصد، عمر يعذر في هذا لانه ناسي، ابن مسعود يعذر في هذا لانه لم يتضح له الكلام في المسألة، لكن ان نعتبر هذه خلاف ويجي واحد او في ناس مولعب كده اي حاجة لك عم مسألة خلافية خلافية خلافية، يعني اخرى فيه يعني عايز يقول انا حر، يعني انا حر في اي مسألة علمية طالما فيها قولين اخذ بالقول اللي انا عاوزه، هذا لم يحصل عند اهل العلم ابدا. مش حاجه اسمها مساله خلافيه يبقى تاخد اللي انت عاوزه، ابدا. المسائل ليست هكذا، وانت بتشتري بضاعه خد اللي انت عاوزه، خد بالك. اما في العلم فما في حاجه اسمها اخد الذي يتناسب مع حالي. فاذا انا اطلت في هذه المساله لان هذه المساله مهمه جدا جدا، وهي تحرير القول اذا خالف النص الواضح البين. هل يعتبر هذا خلاف ويعتد بذلك؟ لا، ما يعتد، ما يعتد بالاقوال التي هي خلاف الاثار. امال امتى بقى كلام العلماء في مسائل الخلاف؟ اللي الادله فيها حماله، الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحده، النزول على الركبتين ولا على اليدين، واخد بالك. المسائل التي تحصل فيها وتكون الادله، الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، دي ادله قد تتنازعها، قد تتنازع الادله في ذلك، يتنازع الادله في ذلك العلماء، ولهم في ذلك محل من النظر. اما ان واحد يجي يقول لك ده فلان خالف او فلان كذا او كذا، ابدا لا يعتبر بالكلام في مقابل ايه النصوص الشرعيه. ولهذا احنا بنقول لا يعتبر بموقف الحسين ولا يعتبر بموقف ابن الزبير في مقابل النصوص الشرعيه. ولهذا لما تقول لاي واحد على وجه الارض مثلا بيسددني بالحسين او ابن الزبير في كذا، تقول له ما دليل الحسين؟ يقول لك الحسين، الحسين نفسه هو الدليل. نقول انت قرات هذا في كتب العلم؟ مره قرات هذا في كتب العلم انه الصحابي يكون هو بنفسه حجه ودليل؟ هذا موجود؟ الدليل الحسين هكذا؟ هكذا؟ ده لو لم يرد في المسألة نص فاجتهد الصحابي وليس في المسألة نص، فهل حينئذ يكون قوله حجة أم لا؟ مش في مخالفة النص. مسألة قول الصحابي حجة أو لا مش في مخالفة النص، وإلا المسألة ما تطرح أصلا. في مخالفة النص الصحابي يرجع للنص، لكن إذا ذكره الأصوليون هل الصحابي قوله حجة؟ دي في إيه؟ حيث لا نص. فهل الصحابي بقى قول حجة في الاجتهاد؟ يكون قوله حجة؟ الجواب مسألة خلافية، والصحيح أنه ليس بحج إلا إذا لم يخالف واشتهر القول ولم يخالف، فحينئذ يكون قوله حج. لأنه هنا الحجة مش هتكون في القول، الحجة هتكون في الإجماع السكوتي على قوله، يبقى ليست الحجة في قوله وإنما الحجة في الإيه؟ في الإجماع. القول اشتهر ومفيش حد بيخالف، إذا الصحابة موافقين على هذا، فيكون القول هنا إيه؟ فيكون القول هنا حجة. إنما الصحابة في نفسه ده هدف المسألة مجتهد فيه، المسألة مفيش فيها نص، إنما هل قول الصحابي حجة في مقابل النص؟ نقول قول الصحابي حجة في مقابل كلام النبي الحجة؟ ليس أحد قوله حجة إلا واحد، والواحد ده مات من 1400 سنة وأقواله موجود أحاديثه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي قوله حجة. أما من عدا النبي فكل يؤخذ من قوله إيه؟ ويرد. هذه أصول في العلم لابد أن تراعى. فإذا نكاح الرجل اللي هو الأول لامرأة اللي طلقها بعدما عقد عليها واحد وطلقها، هذا لا يجوز، وهذا الذي عليه الدليل الواضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. على غير اتفاق يعني ما فيش تحايل. نعم. كيف يطلق؟ ما هي نفس المسألة. ايه ما اتفقوش؟ امال ده ايه؟ امال ده بتسميه ايه ده؟ ولو ولو ايه بعد تزوج طلب منها ان يطلق ليتزوجها؟ طب ما يبقى الطلاق فيه تحايل، هو نفس التحايل، التحايل عند العقد او عند الطلاق كل واحد. ولو بعد 30 سنة، ولو بعد 30 سنة يقولوا طلاق عشان اتجوزها انا بقى، نفس المسألة، هذا هو التحدي. نعم. لا عبد الله بن سعود مش مع عمار، عبد الله بن سعود مع ابي موسى الاشعري. لم يذكر ناسي، مش رادد، ناسي، ناسي عمر ناسى، ولهذا عمر ما منعه من التحديث، قال له حدث خلاص، نقول لك ما طالما انت فاكر في عنقك انت. لم يثبت عند ابن مسعود، هذا لم يثبت عند ابن مسعود، لأن عمر لم يقنع بكلام عمار، هذا وصل ابن مسعود لكن لم يقنع ابن مسعود بذلك، لم يثبت عند الخبر لكون عمر رضي الله عنه لم يتذكر ذلك. نعم. قال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها لا تحل له أبدا ولا لأبيه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. الرجل، أنا بقول كده، أنا الإيه؟ آه نعم، يبقى فيما لا يجوز له النكاح. نعم، يبقى عرفنا هذه المسألة اللي هي إذا تزوج امرأة ثم طلقها الثالثة أنه لا يحل له أن يرجع حتى تنكح إيه؟ زوجا غيره. طيب نقف عند باب ما جاء في ما لا يجوز أن يجمع بين النساء. مين؟ آه، إذا وقعت حي نقول له ما ينفعش، الزوجة باطل وعايز تعيش معها اعقد عقد جديد. نعم. عفو المرأة ما تاخدش حاجة خالص، او الرجل ما ياخدش حاجة خالص، يعني وان تنصف ده حكم الشرع، لكن الرجل له ان يتنازل عن النصف بتاعه او المرأة تنازل عن النصف بتاعه. الايه؟ نعم. لا احنا بنقول هل قول حجة؟ مش يؤخذ بكتابه ويخشي، هل قول حجة؟ يعني ايه حجة؟ يعني لا يجوز مخالفته؟ فنقول ده فاخلاف بين اهل العلم، والراجح انه ليس قوله حجة الا اذا اشتهر القول، قول صار مشتهرا ولم يعلم له مخالف، وحينئذ سيكون هنا الحجة في الإجماع. السكوت. نعم. فقط المرأة على الزواج وهي تنوي الطلاق بعد ذلك، يعني تحل نفسها الزوجة الأول ولم تخطب، يعني فقط على الزواج وهي تنوي الطلاق بعد ذلك، إنها بعد سنة أو بعد كذا تعمل مشاكل وتطلق. نعم. تعمل مشاكل يعني تقول طلاق. طلق. نعم. هذا محل نظر، لو كان من الرجل لا. لو كان من الرجل لا، اما لو كان من المرأة هذا محل نظر. هنا بقى يفرق بين الجانب القضائي والجانب الدياني، اما القضائي حدش يقدر يطلع على النوايا، خد بالك. اما الجانب الدياني، الجانب الديني، ان هي مثلا ناوية تفعل كذا، فهذا محل نظر، والله اعلم، هذا محل نظر، تحتاج بحث. نعم. ماشي، ما هي ان كانت ويوم امرأة طلب الطلاق، لكن الطلاق معمول به، هي تأثم بس الطلاق معمول به، هذا من جانب الايه، لكن احنا بنقول هل هي تحيل بقى للاول بهذا؟ لا، اصف الرجل هو اللي يملك عقد النكاح، الرجل هو اللي بيملك عقدة النكاح، فالرجل ما عندوش هذا التحايل، المرأة هي اللي عنده. فهل المرأة هذه وهي آثمة على كل الأحوال، لكن هل هذا يؤثر على العودة وهي لم تتفق مع الأولان ولا أيل للثاني ولا كذا؟ هذا محل نظر، هذا تحتاج اجتهاد فيه. نحن نتكلم.